إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله على ما يسر من تجدد هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يشغلنا وإياكم بطاعته، ويكفينا هم الدنيا ونغصها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الإخوة نقطف الجنى الداني من شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، كتابه الرسالة في فقه المالكي أو في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، والطريقة أن هذا هو المسلك الذي كان عليه، من أنهم يعني كانوا في الاعتقاد على سبيل السلف الصالح، ولم يكونوا يحيدون يمنة ويسرة ويدخلون في دين الله عز وجل علم الكلام الذميم، بل الأئمة رحمهم الله تعالى كلهم عليكم السلام على ذم شريعة الإسلام، ودخيل على علوم شتى، وتجده له أثر في علم اللغة، تجد أثرا له في علم الأصول، تجد أثرا له في علم الحديث في مصطلحه. والجهة الكبرى التي أفسدها علم الكلام هي الاعتقاد، لكن ما زال الله سبحانه وتعالى يعني ينصر هذا الدين بالأئمة الربانيين، فيبينون للأمة ما كان عليه الرعيل الأول من المنهج السديد في هذا الدين. كان آخر ما أخذنا في هذا الجانب الكلام على مسألة السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. آخر ما قرأناه يتعلق ب قول الشيخ حفظه الله: من النصح للولاة السمع والطاعة في المعروف، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة في ذلك، لا سمع ولا طاعة في الأمر الذي أمروا فيه بمعصية الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني كما يفهم بعض الناس أنه يخرج عليهم في الأشياء الأخرى ولا يطاعون حتى في الأشياء الأخرى، وأنهم بمجرد أمرهم بالمعصية فإنهم كأنهم يخرجون من الإسلام. هذا غلط، لا، المسألة نفسها المقصودة لا طاعة لهم فيها، لكن باقين على الأصل الذي أنهم ولاة أمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يعني عد ذاك الوقت يعني يجوز الخروج، يجوز كذا، مع أمر آخر وهو القدرة. القدرة، لأن القدرة مناط التكاليف، القدرة لهذا الشعب مثلا على سبيل المثال أن يزيل هذا الحاكم الذي ثبت باليقين، باليقين وبالأمور المشتبهة وبالظنون والتخرصات وبالأخبار والإشاعات. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لم تروا كفرا بواحا، ظاهر يعني ما فيه شك ولا فيه خلاف، عندكم من الله فيه برهان، ذاك الوقت يجوز، مع العلم أنه لا بد أن تكون قدرة عند المسلمين حتى يزيل هذا الحاكم الذي ثبت كفره ويضعون مكانه من هو أصلح، وإلا الخلط الذي يعيشه بعض الناس للأسف الشديد خلط يعني رهيب وبعيد عن كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون بإحسان. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم لعله معروف عند أكثركم، أنه شرح للحافظ ابن رجب على الأربعين، الأربعين النووية التي ألفها الإمام النووي رحمه الله، وزاد عليها ثمانية أحاديث، لأن الأربعين هي في حقيقتها كم؟ 42 حديثا، وأضاف إليها ثمانية أحاديث الحافظ بن رجب فصارت 50 حديثا، ثم شرحها فسمى شرحه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكريم، وهو من أنفس ما يكون من الشروح على الأربعين. وإلا كثير من الشروح سبحان الله العظيم عجيب، فيها كلام أقل ما يقال فيه أنه كلام جانبي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو على مسلك أهل الكلام وكذا. كما تطالع بعض الأحيان شرح مثلا ابن حجر الهيتمي فتح المبين، أو بعض الشروح التي صدرت مؤخرا لعلي القاري، بعض الأحيان يعني تستغرب يعني كيف بعض الأشياء اللي فيها يعني. لكن شروح العلماء أهل السنة أهل الحديث يجدها ما شاء الله يعني مليئة بالفوائد. قارن أقارن يعني أدنى مقارنة بين الفتح المبين مع جامع العلوم والحكم، ستجد فرقا شاسعا بونا واسعا جدا. ومن عادة الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في شروحه عموما، حتى قالوا لو تم كتابه فتح الباري لكان غاية في الحسن، لكن للأسف الشديد قدر الله ما شاء فعل أنه ما شرح إلا قطعة منه، لعله إلى كتاب من أول البخاري إلى كتاب الجنائز، ثم مات رحمه الله تعالى ولم يكمله أصلا. ليس أنه يعني أكمله وهو مما فقد من التراث، لا، بل لم يكمله كما قال يوسف بن عبد الهادي. وتجد رسائله تتميز بتطعيمها إن صح التعبير بآثار السلف، مما يعينك على فقه الكتاب والسنة. له رسائل كثيرة وجمعت، جمعها أحد في 5 مجلدات وكذا، والجهود جارية الآن على إخراجها على يعني نسخ موثوقة، وعلى يعني حلة تليق بمكانة وعلم الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. ما قال رحمه الله في كتابه هذا: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار طاعة ربهم. وأما السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وسعادة الآخرة كذلك، لأن الخارجين على السلاطين المسلمين الذين لا يشرع الخروج عليهم هم في حقيقة الأمر إيش؟ خوارج. والخوارج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار أو كلاب النار. فهنا حتى سعادة الآخرة والعياذ بالله إذا لم يتجاوز الله عز وجل عنهم، أو كان لبعضهم يعني تأويل أو عذر في ذلك بينه وبين ربنا، لكن نحن يعني حكمنا عليه في الدنيا هذا شيء ثاني، لكن بينه وبين الله تبارك وتعالى إذا لم يكن له عذر في ذلك يكون نسأل الله العافية يفقد يعني هم يفقدونها بالمرة، إلا على قول من يكفرهم من العلماء، إلا على قول من يكفرهم من العلماء. وفيه يعني نظر. من النصح للولاة الدعاء لهم. طبعا كلام الحافظ بن رجب قال: وبه تنتظم مصالح العباد في معايشهم. لولا حصول الأمن بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته كما أسلفنا، لا يستطيع إنسان أن يعبد الله عز وجل في طمأنينة وفي راحة بال وفي هناء. كونك تأتي لهذا الدرس ما تأمن على أهلك، ما تأمن على أولادك، ما تأمن على مالك إذا كان لك مال، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وكما قلنا في الحصة الماضية، خلوا هذه الأدلة الشرعية على جانب، ونحن الحمد لله رب العالمين قبل أن تقع الأحداث في كثير من بلدان الإسلام نحن واثقون ومصدقون لما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقع أم لم يقع، سمعنا وأطعنا وآمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني ألا يستفيق الناس فيرون أن الأحداث والوقائع قد أكدت وصدقت ما أخبر به الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم من أن التفريط في هذا الأمر والنهي عنه، وأن الناس إذا خالفوا شرع الله عز وجل وخالفوا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تتسلط عليهم الذلة، وتتسلط عليهم الأعداء، ويتسلط عليهم الحكام الجائرون وما شكل ذلك. هذا الواقع يعني يغني عن كثير من الكلام، حيث شرد الناس من بلدانهم ووقعت أشياء لم تكن تقع حتى في ظل بعض من أسقط من حكمه أو قتل أو كذا، لم تكن تقع في زمانهم رغم ما فيهم من شر، إلا أن الله عز وجل كان حافظا بهم شيئا من الأمن وشيئا من كذا وشيئا من كذا، يعني كما يعني هو واقع مشاهد، وكما يحكي كثير من أهل تلك البلاد. يعني حتى بعضهم كما قلنا في الحصة الماضية أن بعضهم يعني يصل إلى درجة الكفر، مما كان أهل العلم على علم بكفره من زمن بعيد، ولكن لم تسمع لهؤلاء العلماء تحريضا على الخروج عليه ولا أمرا بذلك ولا، رغم ما كان يمارسه من الاعتداء على المستقيمين وأهل اللحى وكذا. حتى يذكرنا بعض الإخوة العطر هذا الصغير، إذا كان عندك تعاقب عليه بالسجن أو بكم. ليش؟ لأن له علاقة، كأنها له علاقة بالاستقامة، يعني السواك والعطر وكذا وكذا، هذه يعني كأنها من مظاهر أهل الاستقامة، فإذا ثبتت عندك خلاص أنت كذا، يعني ما أدري التصنيفات التي كانوا يصنفون في ذاك الوقت وكذا إلى هذه الدرجة. ولكن لم تسمع لهؤلاء العلماء الأكابر، رأوا قيمة على هذا الحجة في زمان الشيخ بن باز رحمه الله، ومن طرف كبار العلماء كالشيخ صالح الحيدان وغيرهم. سلام عليكم. 30 سنة قبل أن يقع في زمن يعني الخروج عليه وتقع الفوضى في بلاده، 30 سنة ولم نسمع من العلماء الناصحين أمرا. علاش؟ لا توجد قدرة لهذا الشعب، أقل شيء يستنجد بالكفار، يبيدون الشعب إبادة كما هو معروف وحاصل، ولكن أكثر الناس لا يعقل للأسف الشديد. ومن نصحهم بهذه الأشياء وقال لهم اعتبروا واعتبروا بالنصوص الشرعية، اعتبروا بالواقع، اعتبروا بكذا، للأسف الشديد ما يسمعون، بل يتجاوزون ذلك إلى السب والشتم والاتهام في النيات، واتهام في كذا بالعمالة والجاسوسية وكذا وكذا، وألقاب السوء وما أكثرها للأسف الشديد. ولكن على الإنسان الذي علمه الله سبحانه وتعالى شيئا من الشريعة أن يوصلها ويصبر، إن عليك إلا البلاغ خلاص، أما استجابة الناس وكذا هذه ليست لنا، إنما لله عز وجل. قال: وبها يستعينون على إظهار الطاعة، يستعينوا عليه باستتباب الأمن وحصول السمع الطاعة وحصول هيبة السلطان. ترى السلطان هبة ربانية، كون السلطان يكون في البلاد. ولعلكم تسمعون من آبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدائكم أجدادكم الكلام على مثلا أيام السيبة. السيبة تقولوا السيبة يعني سابت الدنيا والأمور كذا، وصار القوي يعني يستولي على ما عند الضعيف وكذا وكذا، أشياء رهيبة جدا والعياذ بالله. سبحان الله، هناك رسالة للشيخ محمد بن غيث الإماراتي اسمها هيبة السلطان، جميلة جدا، ورسالة أخرى للشيخ عزيز بن نعمة السلطان أو قريب من هذا، رسائل صغيرة وجميلة فيها فائدة. وكذلك هيبة السلطان الشيخ دغش العجمي، هذه الأشياء طيبة وفيها يعني تأصيل لهذا الأمر وتنبيه يعني له. ثم قال شيخنا العباد حفظه الله: من النصح للولاة الدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم، وهي طريقة أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسات الشرعية، هذا كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية تتمة عنوانه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. قال: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. وهذا أشهر ما يكون عن الفضيل، عن الإمام أحمد، إلى الآن لم يوجد مسندا. فضيل وجد وذكره لعل البربهاري وغيره. نعم، أسنده البربهاري ورحمه الله في شرح السنة إلى الفضيل. وأما عن أحمد فيذكر شيخ الإسلام، والشيخ الإسلام كفى به اطلاعا، وكذا لعله في شيء من الكتب التي لم تصل، بالغ بعض العلماء فقالوا كل حديث لا يعلمه ابن تيمية فليس بحديث أو كذا، يعني دلالة على إحاطته أو توسع إطلاقا على توسعه في الاطلاع على النصوص النبوية والآثار السلفية. نعم، ولذلك بعض الناس تجده يستنكف من هذه المسألة، وللأسف الشديد حتى هذا الأمر، هذا نقوله المسجد في دعاء الجمعة مع تنبيه إلى أن هذا الدعاء بهذه الصفة وكذا وكذا فيه نظر، لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا بهذا الوضع اليوم. نسمع الناس: اللهم انصر الإسلام والمسلمين، آمين. اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من القانطين، آمين. المسجد يرتج، اللهم وفق ولي أمرنا وكذا وكذا. تسمع الأصوات انخفضت، هذا من الجهل وضعف البصيرة وقلتها أو انعدامها للأسف الشديد. احنا ما نقول هذا الأمر، هذا بعض أهل العلم يقول إنه من البدع، ذكر السلاطين على المنابر وكذا وكذا، وفيه نظر هذا حتى الحكم عليه بالبدعة وكذا فيه نظر. ثبتت بعض الآثار أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يدعو لي، أو أن أبا موسى الأشعري كان يدعو لعمر لما كان هو أميرا على الكوفة أو كذا. فيحتاج الحكم في على القضية البدعية إلى تثبت ونظر. لكن بغض النظر على هذا، كون الإنسان بينه وبين نفسه يتعبد الله عز وجل بالدعاء ولله. مرة سبحان الله العظيم حدث لي شيء في صلاة الجمعة مع شاب كان بجانبي، وأنا أعرف توجهه وأعرف مع من يكون وكذا وكذا، والجماعة التي يكون معها عندهم هذا الفكر الثوري وكذا. على كل حال لم أدخل معه في هذه التفاصيل، لكن رأيته لما وصل الدعاء إلى ولي الأمر أخفض يده. فلما انتهت الصلاة وكلمته في الأمر كذا وكذا، قال لي: المهم هذه لي هذه وجهة نظر ديالي وكذا وكذا. يلا شوف، أنا وجهة نظر ديالك أنا ما أتدخل فيها، لكن أنا ترى، وأنا هذا الأمر نفسه في الخطبة لا أفعله، لأن أعتقد أن هذا أصلا ورفع اليدين وكذا وكذا وكذا، كل هذه من المحدثات. لكن أرى، ألا ترى أن هذا السلطان إذا كان منحرفا ثم دعونا له، ليش دعونا؟ اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم وفقه، اللهم انصر به الإسلام، وانصر الإسلام به، اللهم اجعله سببا في نصرة الإسلام، وأعزه عزا تعز به الدين، وشيء من هذا القبيل. ألا ترى أنه إذا دعينا هذا الدعاء واستجاب الله عز وجل لنا، أليس يقل الشر؟ ما المراد؟ نحن ماذا نريد؟ لكن الناس لا، هذا احتقان أصلا. وكما قلنا إنها من مخلفات بعض الجماعات وكذا وكذا، عندهم هذا الحس دائما، تربية على ايش؟ ليس على التآلف مع أولياء الأمور وكذا، لا، دائما على القطيعة وعلى وجود الفجوة والنفرة بين الرعية والرعاة. هذا ليس من منهج السلف إطلاقا، بل كان الصحابة رضي الله عنهم على خلاف هذا. تصور الحجاج، الحجاج، وقرأوا شوية من سيرة الحجاج وشوفوا ماذا فعل الحجاج، ومن قتل الحجاج من خيار هذه الأمة، ما لم يفعل فلان وفلان من ولاة أمرنا عشر معشارهم. ابن عمر رضي الله عنهما يتبرأ من أبنائه إذا تخلف واحد منهم عن مبايعة الحجاج، قال: من لم يبايعه منكم فإني منه بريء. وتصور ابن عمر، ياك ابن عمر، كثير من الناس للأسف في السرورية القطبية في هذا الجانب وكذا، قد تجده ابن عمر رضي الله عنهما إذا جاء مثلا الأمور، يعني الأشياء الآداب الشرعية وما شكل ذلك، يقول: لا، ابن عمر كان رضي الله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في بغير اقتداء ابن عمر وكذا وكذا. طيب نقتدي بهذا، يتبرأ من أبنائه، ومع أنه ذكر مما روي في بعض الأحاديث وعند البخاري شيء منه وغير ذلك، أن المتسبب في قتل ابن عمر هو الحجاج، وأنه دس عليه من طعنه بشيء وهو يطوف على الكعبة بشيء مسموم أو كذا، والعياذ بالله. إلى هذه الدرجة من الكيد والمكر بالصالحين، ومع ذلك ليش؟ لأن هذه المسألة مسألة خاصة، كما قال أحمد رحمه الله لأصحاب العراق: الدماء، الدماء، الفتنة. قال: ولا ترى أن هذه الدعوة إلى خلق القرآن فتنة؟ قال: هذه فتنة خاصة، ابتلي فيها بعض أهل العلم، ابتلي فيها كذا كذا، لكنها منحصرة. وإنما يقصد أحمد رحمه الله الفتنة العامة التي تتقطع فيها السبل وتنتهك فيها الأعراض والعياذ بالله، وتطيش فيها العقول. ثم ردهم رحمه الله تعالى، مع أنه أحمد أيضا أوذي في الله عز وجل بسبب فتنة خلق القرآن أكثر ما أكثر من أوذي من العلماء وتحمل إلى غير ذلك. ومع ذلك شوف، مع ذلك مع أذيته، وجاء سميته الطبيب يداوي جروحه وما أصابه وكذا، يستغفر للمعتصم أو قال ليش؟ لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت عليك سلطان أيضا شريف قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، كلهم شرفاء. ما تجد مثلا من يقول مثل هذا الكلام، مع أن أحمد يقول لا، إمام أحمد إمام أهل السنة وكذا، لكن تجده في بعض الجوانب دون بعض. لا، الإمام من عرفه الإمام كذا، ننظر ما يقول أحمد رحمه الله تعالى، ننظر ما يقول أحمد رحمه الله كما أسلفنا في الحصة الماضية، حتى الإنسان إذا استولى على الحكم ونزع عليه واغتصب الحكم وكذا، ولكن بعد ذلك استتب له الأمن، تجب طاعته ولا يجب شيء ما قال أحمد. لا تكون عندنا هذه انتقائية، كما نحن نستدرك كما قلنا في سابق الأمر، لا شيء ينتقي ابن عاشير عقيدة، ما يترك عقيدة مالك وينتقي عقيدة الأشعري، ويأخذ من مالك رحمه الله الفقه فقط، ويأخذ السلوك من سمته ويترك هذه الأشياء لمالك، كذلك ننتقد على هؤلاء أشد وأشد هؤلاء، لأنهم يدعون السلفية. على كل حال، نفثة مصدور كما يقولون. قال شيخ الإسلام: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. شوف، ما قال: لا أدعو بها لأبي ولا لأمي ولا لنفسي ولا لزوجتي ولا لأولادي ولا لإخوتي ولا لأخواتي ولا لأقاربي، جعلتها في السلطان. وكما سيأتي، نعم سيأتي عند البربهاري أو عند عن الفضيل رحمه الله تعالى يفسرها. لماذا؟ لماذا تجعل هذه الدعوة للسلطان ولا تجعلها مثلا لنفسك أو لأقرب الأقربين إليك؟ وقال الشيخ أبو محمد الحسن البربهاري في كتابه شرح السنة رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. بالصلاح، توفيق، السداد، إصلاح البطانة، أن يجعل سببا للخير في هذه الأمة، سببا في دفع الشر عن هذه الأمة. ما قلنا لك احنا نمدح بالباطل، أو نقول شي حاجة ما كايناش، أو نمدح شيئا من التقصير وقع أو الظلم وقع أو ما شابه ذلك. قال: فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، يعني مستجاب. قال: ثم أسند إلى فضيل، يعني البربهاري روى بإسناده إلى الفضيل بن عياض رحمه الله: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي، كنيته والولد اللي هو مكني به علي ابن الفضيل، كان أيضا من أئمة الزهاد، وأحوال عظيمة له في هذا الجانب، في الصلاح والعبادة والزهد. قيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، ما تفوتنيش، تنحصر فيا أو في أهلي أو أقاربي، ذاك شيء قليل، لم تعدوني، لم تتعداني. وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليه. وهذا من الجهل، أن يدعو الإنسان على السلطان، لأن هذا السلطان إذا دعوت عليه ففسد، فساده فينا يمشي البحر، يجي عليك فساده، سيؤول عليك انت، واحد من الناس الذين سيؤول عليهم فساد. اللهم كذا، اللهم كذا، اللهم كذا، اذا حصل شيء من كذا والعياذ بالله الآثار تأتي على الشعب. ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. العقيدة مع شرحية لابن أبي العز. نعم، ندعو لهم بالصلاح. ثم هؤلاء الناس الذين يدعون على السلاطين غالبهم تجده لا يرجع إلى نفسه ويقول إنما حصل لنا بسبب ذنوبنا وبسبب تقصيرنا وما ورد في بعض الأثر، هو مرفوعا لا يصح كما تكونون يولى عليكم، ليس حديثا نبويا، إنما ورد عن بعض السلف أثرا، كما تكونون يولى عليكم. لماذا لا نرجع اللوم على أنفسنا وأننا نحن المقصرون المفرطون في طاعة ربنا عز وجل وكذا وكذا وكذا؟ لماذا؟ ودائما نحن نحتاج شماعة نعلق عليها. نحن كما أقول وأؤكد، نحن لا نرضى لا ظلما ولا تقصيرا في حقوق المسلمين ولا ولا ولا ولا، لكن هذا يقع، وبعض الأحيان يقع بسبب الظلم، بسبب الجور للإنسان في حق الله عز وجل، أولا من وقوع الشركيات بالله تبارك وتعالى، من حصول البدع والمحدثات، من حصول كبائر الذنوب وانتشار الزنا والربا ومشاكل ذلك. هذه الأشياء قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسبابها ما يمنع القطر من السماء، وهي مثلا الأمطار سنوات هذه متعددة، وهذه السدود بدأت تجف والناس غافلون، إلا من رحم الله عز وجل. غفلة دائما خصموا الشماعة، فلان الفلاني رئيس الحكومة وكذا وكذا، ديما خصنا احنا الشماعة فاش نعلقوا. وما كما نقول كما أننا لا يعني نعذر أحدا ممن يعني يتعمد أذية المسلمين أو التقصير في حقوقهم وغمطة حقوقهم، وده الشيء الحساب ديالو مع الله سبحانه وتعالى، لكن لا نجعل دائما شماعة وعكاز نتوكأ عليه وننسب له دائما ونحن كأننا مبرؤون من العيوب. لا، أصلح أنفسنا وبإذن الله عز وجل يكون الصلاح للولاة. فذلك من الكتب التي أنصح نفسي وإياكم بها، وسبق أن قرأناها الحمد لله، لعله ليس هنا في البث المباشر، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. نعم، هذه رسالة طيبة تقرأها، كذلك رسالته الأخرى الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، جميلة جدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. سبحانك اللهم وبحمدك.